الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك. يقول المؤلف: إن باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول، يعني من كل عيب لا يعلمه. أما إذا باعه وشرط البراءة من كل عيب وهو يعلم العيب أو يعلم عيوبا، فإنه لا يبرأ قطعا، وهو ظالم بذلك، وكاذب وخائن. فإن كذبا وكتما بورك لهما، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لكن هنا السلعة فيها قد يكون فيها عيوب، لكن البائع لا يعلمها، فيقول للمشتري: شرط البراءة من إن كان فيها عيب. يعني لا أعلم فيها عيب، لكن إن ظهر فيها عيب فأنا غير مسؤول، وليس علي يعني تبعه. يقول المؤلف: إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. فليرجع ويرد المشتري، له حق خيار العيب كما سيأتي، له خيار العيب حينئذ وإن شرط البراءة. كانه لأنه يعني في نوع غلط قد يكون فيها عيوب ولا يعلمها، ثم يتبين إنها هذا أحد القولين في المسألة، والقول الآخر إنه يبرأ لأنه في هذه الحال يعني هو والمشتري سواء، يعني هذا أمر غيبي وليس هو في هذه الحال كاذب ولا كاتم، لكن احتاط بأنه لو إن ظهر فيها عيب وأنا لا أعلمه فأنا بريء. نعم. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. يقول: إن باعه دارا، يعني أو باعه أرضا، هذه مثال فقط. قوله باعه دارا يعني باعه دار مبنية، أو باعه قطعة أرض على أنها 10 أذرع فبان إنها أقل، يعني 8 أذرع، أو بان إنها أكثر، بانت إنها 12 ذراعا. يقول: يصح البيع، البيع صحيح. مش فاهم في جملة: ولمن جهله. ولمن جهله وفات. ولمن جهله وفات غرضه الخيار. المشتري يعني هو جاهل، يعني كان جاهل بالمساحة، باعه على أنها كذا 10 أذرع فبانت أقل أو أكثر، والمشتري فعلا لا يدري، جاهل بالحل، جاهل بأنها أقل أو جاهل بأنها أكثر، وفات غرضه، له غرض في مساحة معينة، يعني إذا بان أنها أكثر قد يتضرر، وإن بان أنها أقل يفوت غرضه، يريد أن يكون هذا محل فبان أقل من المساعة المطلوبة 10 أذرع، فبان إنها أقل فحينئذ يفوت غرضه، أو تبين أنها أكثر قد يفوت غرضه، فهذا قيد يعني له وجه. إذا فات غرضه ما اشتريت مساحة إلا بهذا المقدار، لأن غرض لأن لي غرض في أن المساحة 10 أذرع. يقول: ولمن جهله وفات غرضه الخيار، يعني له الإمضاء أو الرد، هذا معنى الخيار. وأما البيع صحيح لأنه ليس فيه جهالة، باعه على أنه 10 أذرع، وقد جعل للمشتري الخيار، فانتفى الغرض وانتفى الضرر. انتهى الباب. انتهى. باقي المسألة. ولمن جهله وفات غرضه الخيار، باب الخيار الآن. انتهى الباب. طيب اقرأ لنا تعليق الشيخ حتى تشوف. قوله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، أي باع عليه شيئا، لأن باع تتعدى بنفسها وتتعدى بعلى تارة وبمن تارة، فهنا باعه. يقول لك الشيخ رحمه الله يعني يعلم اللغة في أثناء كلامه على مسائل فقه أو مسائل الحديث. يقول: باع باعه، يقول يتعدى بنفسه كما هنا باعه. ما هو المتعدي؟ يقول لك ما ينصب مفعولا به، هذا هو المتعدي. ويتعدى بمن، ولهذا نجد باعه منه. والناس يقولون، يقول الناس يقول باع عليه، الظاهر هذه غير فصيحة، باع عليه لا، باع منه. أما اشترى منه هذه واضحة ولا وليس فيها اشتباه، اشترى من فلان. لكن الشيء اللي يعني يتنوع، باع باعه وباع منه، فتتعدى إلى المشتري، يتعدى إلى المشتري بنفسه أو بمن كما ذكر الشيخ. نعم. فهنا باعه، أي إن باعه شيئا فالمفعول محذوف، وقال بشرط أن أبرأ باعه. نعم. يتعدى إلى مفعولين، باعه ثوبا، باعه كتابا، فالمحذوف إيش؟ المفعول الثاني. قال الشيخ: نعم، فالمفعول محذوف، المفعول الثاني. نعم المفعول الثاني. نعم. وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري: نعم أنت بريء. فإن هذا الشرط لا يصح، فإذا وجد المشتري به عيبا فله الرد. فإن قال البائع: هذا شرط عليك أن تصبر على كل عيب فيها، فنقول: هذا شرط غير صحيح، لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرط لا يثبت، لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. هل تعليل؟ نعم. مثاله: باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، قال المشتري: أبرأ. من ما يفعل الآن أصحاب المعارض، ينادي على السيارة بأنها كلها عيوب وكلها كذا، يظهر، وهذا نوع من التغطية. أحيانا يفعلون هذا والعياذ بالله تمويها، يعرف أنها ما هي، وتراها يعني كلها خراب، كلها عيوب، ويريد البراءة من العيوب المجهولة أو البراءة من العيوب المعلومة لهم، والثاني ظاهر الفساد. نعم، مثال ذلك. مثاله باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، قال المشتري أبرأتك، فالشرط هنا غير صحيح، فإذا وجد المشتري بها عيبا ردها. فإن قيل أليس قد أبرأه، نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، فهي لم تدخل ملك المشتري، فإن كان بعد العقد فالبراءة صحيحة. مثاله اشتراها ثم أبرأه المشتري من كل عيب فتصح البراءة، لأنه الآن ملكها وملك ردها. وعليه فإن باعها وبعد البيع قال البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال المشتري أبرأتك من كل عيب، فالإبراء صحيح لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب، فإن كان فيها عيب فقد أسقطه. هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب. وعلى هذا فالذين يبيعون في معارض السيارات ويصوت ويقول لا أبيع عليك إلا الكبوت ب20,000 وهو لا يساوي هذا الثمن، لكن من أجل أن يبرأ ويقول ما تطالبني بشيء فاشترى على هذا الشرط، فالشرط ملغي غير صحيح، فإذا وجد فيها عيبا فليردها. أما لو كان الشرط بعد أن تمت البيعة قال أنا أخشى غدا أن تجد فيها عيبا، ثم تأتيني تقول إن السيارة معيبة، فقال أبرأتك لأن المشتري الآن مقبل لا يهمه ثم ذهب بها وإذا فيها كل شيء غير سليم فلا يردها لأنه أبرأه بعد العقد. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري، إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال سواء شرط مع العقد، لأنه خائن إن كان البائع. نعم، وهو إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالما بالعيب فهو غاش خادع فيعامل بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلا كما لو ملك السيارة قريبا ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط البراءة فالشرط صحيح. نعم، قوله وإن باعه دارا أو في تعليق عند البليهي الشيء. نعم، عندي عند الشيخ البليهي. نعم، البليهي يكرر الأثار. قوله من كل عيب مجهول لم يبرأ لأنه شرط شرطا ليس بصحيح، وهو اختيار الشيخ وابن القيم في كتابه الإعلام. وعند أبي حنيفة ومالك يبرأ من كل عيب، وخصه بعض المالكية بالحيوان. دليلنا ما رواه مالك وأحمد والبيهقي واللفظ له أن عبد الله بن عمر باع غلاما له ب800 درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء، فاختصم إلى عثمان رضي الله عنه، فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فباعه بعد ذلك ب1,500 درهم. وعن أحمد أقول لما يعني تورع عن الحلف عوضه الله خيرا مما فاته. نعم، وعن أحمد رحمه الله يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه، وهو قول مالك. وبه قال الشافعي في الحيوان، وقال الشيخ والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر العلماء أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم فإنك لا قضي عليه، انتهت. وعلى الصحيح من المذهب أنه إذا أبرأ المشتري البائع من العيوب بعد العقد برأ، لأنه إسقاط لحق له بعد ثبوته فلا مانع من إسقاطه.

يفوت غرضه، وهنا لا يفوت الغرض. ولو تراضيا على النقص أو الزيادة جاز، لأن الحق لهما. فإذا تصالح على إسقاطه، مثل أن يقول بعتها على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا وتصالح بحيث قال يسقط من الثمن كذا وكذا واتفق على ذلك، فلا بأس، لأن الحق لا يعدوهما. فإذا اصطلحا فالصلح خير والحمد لله. نعم. وفي الروض صورة قد تكون مشابهة لها لكنها مخالفة لها في الحكم. قال وإن كان المبيع نحو صبرة، أي كومة طعام. قال الشارع وليس. نعم. الروض نعم. هذه إضافة. نعم. قال وإن كان المبيع نحو صبرة، أي كومة طعام، على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر، صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه. أي عنده كومة طعام، فقال بعتك هذه الصبرة على أنها 100 كيلو فتبينت أقل من 100 وأنها 90 كيلو، فنقول البيع صحيح وهذا كالأرض، لكن لا خيار للمشتري، ويجبر البائع على التكميل. وإن بانت على التكميل وإن بانت أكثر، قال بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها 100 كيلو فتبينت أنها 120 كيلو، فالبيع صحيح والزيادة للبائع. الزيادة للبائع هذا واضح، لكن إذا كانت أقل ففي تعمل، يعني يكونه يجبر على التكميل. أفرض يقول ما عندي هذه الصبرة بس ما عندي غيرها، وأنا كنت أظنها كذا، تبين إنها يعني بدل 100 كيلو صارت 90 كيلو حتى ما يصير من المطففين. ها؟ يكملها حتى لا يصير من المطففين. لا لا، يمكن الخيار هو المخرج، لكن يكون الشيء أنه أجبر، ما يقول أجبر، يجبر البائع على التكميل. على التكميل هذا إذا وجد عنده، إذا لم يوجد وهذا بيشتري السلع بهذا المقدار، لأنه إذا ألزم يحتاج يروح يدور يكمل من هنا أو من هنا. المهم أنه إذا كان أمكن يعني تصحيح البيع بأي طريقة وتحقيق غرض البائع أو المشتري، فهذا هو المطلوب. أما إذا كان يترتب على يعني إمضاء العقد على ما هو عليه، إذا كان يترتب عليه ضرر على البائع أو المشتري، فالضرر مرفوع. نعم. فإذا قال المشتري إذا أخذ الزيادة فأنا لي الخيار، يقول الشارح إذا أخذ الزيادة فأنا لي الخيار، يقول الشارح إنه لا خيار له. ولو قال البائع أنا لي الخيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع، نقول ليس لك الخيار أصلا، الزيادة لك فخذها. لكن ما هو الفرق؟ نقول الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص، أي لو باعها على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا فلا يمكن أن يأتي بمتر يضيفه إلى هذه 90، لكن الصبرة من الطعام يمكن أن يأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام ويكمل الناقص، وكذلك فيما إذا زاد. لكن ينبغي أن يقال إذا تبين أنها زائدة عن المقدر وكان للمشتري غرض في نفس الصبرة، أي هو يصير الكلام في الصبرة كالكلام في الدار. نعم. أي هو مقدر على أن هذه الصبرة تكفي الضيوف الذين عنده، فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الضيوف، فنقول إن هذا قد فات غرضه فله الخيار. ومقتضى القاعدة السابقة أن من فات غرضه له الخيار، لأنها نقصت، إلا إذا قال البائع للمشتري أنا أكمل لك 100 الكيلو من جنس هذا الطعام، فهنا لا خيار للمشتري لأن غرضه لم يفت. لكن إن قدر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد، فهنا وقع عليه العقد، فهنا يكون للمشتري الخيار. انتهى. أحسن. الله المستعان. نعم انتهى الباب. نعم. باب الخيار على بركة الله. نعم. وهو باب الخيار، هذا الباب من فروع عقد البيع، والخيار اسم مصدر من اختار، يختار اختيارا مصدر، المصدر اختيارا، والخيار اسم مصدر. إذن الخيار معناه الاختيار، والاختيار هو اختيار أحد أمرين، اختيار أحد أمرين، اختار هذا أو هذا، خيره بين أمرين، فالخيار في البيع هو اختيار أحد أمرين، الإمضاء أو الرد. إذن الخيار في البيع هو التخيير والاختيار بين الإمضاء والفسخ. نعم نعم. باب الخيار، وهو أقسام. الأول خيار المجلس، وهو أقسام ذكرها ثمانية كما سيأتي. أولها خيار المجلس، وهو حق للبائع والمشتري. خيار المجلس حق للبائع والمشتري. في قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، يعني كل منهما له حق الإمضاء أو الفسخ ما لم يتفرقا. ومعنى يتفرقا يعني ينتقلان عن المكان، لأن يعني التفرق يتفرقان بأبدانهما، بأن يخرج كل منهما إلى حيث شاء، أو يخرج أحدهما لغرض من الأغراض فيحصل الافتراق. إذا خرج أحدهما من المكان، قد يكون المكان من كل أحدهما بيت واحد منهم، الآخر خرج من البيت، فهذا حصل التفرق، أو بدا لهما أن يذهب كل منهما لغرضه فتفرقا. فمتى تفرق بأي صورة وجب البيع، فإن تفرقا قبل الفسخ وجب البيع. وفي الحديث: أو يخير أحدهما الآخر، أو يكون البيع صفقة خيار، بأن يقول أحدهما اختر، أو من الأصل شرط ألا خيار، وهذه صفقة الخيار. فيجب البيع في الصورتين، فيما إذا تفرقا، وفيما إذا خير أحدهما الآخر أو كان صفقة خيار، فإنه يجب البيع، أي يلزم، فقد وجب البيع يعني لزم البيع. فإن لم يتفرقا فالبيع غير لازم حينئذ، يعني لكل، ومعنى ليس بلازم يعني كل منهما يمكنه الفسخ، كان في مكان في محل فباع أحد الرجلين الآخر سلعة وهما في المكان. الآن ما دام في المكان فلكل منهما يهون، كل منهما له حق الفصل، وهما يعبر عنه بتهوين. هون فلان يعني رجع عن العقد، إما البائع أو المشتري، كل منهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما دام يعني ما لم، هذه ما مصدرية ظرفية يعني مدة عدم تفرقهما، مدة عدم تفرقهما، فهي مصدرية ظرفية. نعم. نعم. الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. الله أكبر. الآن يذكر لنا المؤلف أن خيار المجلس الأصل أنه في البيع كما في الحديث، الأصل هو الحديث البيع بالخيار، لكن يقول المؤلف إنه يثبت في البيع وهو الأصل، يثبت في البيع وما في معنى البيع، هو يثبت في البيع والإجارة، الإجارة بيع، بيع منفعة، فيثبت فيها الخيار. عد لي يعني. البيع والصلح بمعناه، والصلح بمعناه، بمعناه يعني إذا ادعى شخص على آخر سلعة كما سيأتي في باب الصلح، دعا عليه عينا ثم اطلع على أن يبرئه بكذا وكذا، فهذا في معنى البيع. إذا قال أعطني عن هذه العين سواء كان إقرار أو إنكار، أعطني عنها، أو قال أنا أعطيك كذا وكذا عن هذه العين واتفقا، فكل منهما في الخيار ما دام في المجلس، فالصلح حينئذ له حكم البيع. نعم. البيع والصلح، البيع والصلح بمعناه، والإجارة، والإجارة بيع صريح، الإجارة بيع صريح. نعم. والصرف، والصرف معه نوع من البيع، لأنه بيع معاوضة بين نقود، بيع ذهب بفضة، هذا بيع وفيه الخيار، مثل من أراد أن يصرف دنانير بدراهم، يصرف دولارات بنقد آخر، فكل منهما بالخيار ما دام في المجلس، فيثبت خيار المجلس في البيع والصلح يقول بمعناه، والإجارة والصرف والسلم، والسلم بيع، بيع السلم اسمه بيع السلم، وهو معروف يقوم على تقديم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس البيع إلى أجل، فيثبت خيار المجلس في بيع السلم لأنه بيع كالبيع إلى أجل تماما. البيع إلى أجل المؤجل ماذا؟ الثمن. وبيع السلم المؤجل فيه المثمن، فيسمى فالثمن سلم. نعم. والمبيع يعني يسمونه المسلم فيه، والثمن مسلم به، مسلم به هو المدفوع والعوض. فالمقصود أنه يثبت فيه خيار المجلس، فإذا تبايع على عقد سلم فهما بالخيار ما لم يتفرقا، فخيار المجلس إذن يثبت في كل هذه العقود لأنها كلها إما بيع أو هي في معنى البيع. نعم. يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، دون سائر العقود. عقد النكاح ما في خيار. عقد يمكن نقول عقد عقد ايش عندك؟ لا لا لا اصبر مساقات الوقف نعم الوقف نعم الوقف الرهن مش ما مثل للمحترج نعم مثل وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما دون سائر العقود كالمساقات والحوالة كالمساقات والحوالة والحوالة والوقف والرهن والضمان كالمساقات نعم والحوالة كالمساقات والحوالة نعم الحوالة والحوالة والوقف والرهن والضمان. أما الوقف الأمر فيه عندي ظاهر لأنه عبارة عقد بينه وبين ربه أنه تبرع بهذا وأخرجه عن ملكه يعني أخرجه عن ملكه لله قال هذه الأرض وقف لتكون مسجد ما في خيار وقف الأرض الأمر ظاهر في الوقف والوقف أيضا نعم والوقف والرهن والضمان ذكر الشيخ البليهي والله مجموعة والرهن نعم والضمان أنا فيها تأمل هذه العقود ماذا قالوا فيها الشيخ البليهي ذكر قوله دون سائر العقود كالمساقات والمزارعة والحوالة والإقالة والأخذ بالشفعة والجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعرية والمسابقة والهبة بغير عوض والوديعة والوصية قبل الموت طيب. ولا في نكاح والوقف والخلع والطلاق والإبراء والعتق على مال والرهن والضمان والكفالة فكل ما تقدم ليس فيه خيار دليل ذلك أن هذه العقود ليست بيعا والذي ثبت فيه الخيار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو البيع وبهذا القول قال الثلاثة والجمهور قال الثلاثة نعم والجمهور وقال الشيخ تقي الدين يثبت خيار الشرط في كل العقود يثبت نعم يثبت نعم ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة تنبيه المساقاة والمزارعة لا نحن في خيار المجلس نحن في خيار المجلس أما خيار الشرط فالمسلمون على شروطهم نعم يعني يمكن عقد النكاح لأنه له حرمة وله شأن يختلف عن سائر العقود لكن نحن في خيار المجلس فمضمون هذا الكلام أنه يعني أنه أن عقد المزارعة لا يثبت في خيار المجلس متى أبرم عقد المزارعة والمساقات بناء على هذا فإنه يلزم لكن ما ذكر فيه خلاف يقول قال الثلاثة نعم نعم وبهذا القول قال الثلاثة والجمهور وقال الشيخ تقي الدين يثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة تنبيه المساقاة والمزارعة لا خيار فيهما لأنهما عقدان جائزان على المقدم في المذهب، وعلى القول بأنهما من العقود اللازمة كما هو الراجح، وعليه العمل في البلاد النجدية في هذا الزمن يثبت فيهما الخيار. يثبت فيهما الخيار. هذا المشكل، يثبت فيهما الخيار. هل عقد المزارع والمساقات عقد بيع؟ نعم، انتهى. هل تحتاج إلى أو تدبر؟ يعني هذا هو الذي كان عندي، إن عقد المزارع والمساقات وما أشبه ذلك من، يعني ممكن، يعني إن قيل به إنه إن خيار المجلس يجري في هذه العقود قياسا على البيع، أما عقد النكاح فالأمر في ظاهر والوقف كذلك، لكن عقد المساقات والمزارعة في مين أحسن عليه كل الكلام في المساقات؟ منه؟ من نعم يقرأ عليه. نعم تفضل، أقرأ من الأول الباب. نعم، باب الخيار. نعم، باب الخيار. الخيار اسم مصدر وفعله اختار، ولا نقول إنه مصدر لأن مصدر اختار اختيار، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل. يقولون اسم المصدر ما دل على المصدر دون حروفه. نعم نعم، نعم. لا، ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر لتكليم، وسلام اسم مصدر لتسليم، وسبحان اسم مصدر لتسبيح، وهلم جرا. والخيار هو الأخذ بخير الأمرين، يقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى، وإن كان بعضهم يقول طلب خير الأمرين، إلا أن قولنا الأخذ بخير الأمرين هو الأولى، لأنه قد لا يكون طالب ومطلوب. والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري. قوله وهو أقسام، أي أقسام سبعة، وحصرت الأقسام بسبعة بناء على التتبع. سبعة ولا ثمانية عندكم؟ أنا عندنا ثمانية. نعم بعده. بناء على التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن سبعة، أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بسبعة، وإن كانت هناك أشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب، ومنها آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تذكر في باب الخيار. قوله الأول خيار المجلس، الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مكانه، والمجلس موضع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع، حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون، فإن الخيار يكون لهما وهو خيار مجلس، لأن المراد بالمجلس مكان التبايع لا خصوص الجلوس. قوله يثبت في البيع، أي للبائع والمشتري. دليلنا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس يعني مكان الجلوس، قد يكون في المجلس وهما قائمان، ليس المراد أن يكون جالسين، وكذلك بل وليس المراد المكان المخصوص للجلوس من المجلس في البيت، لو تعاقل بالحوش أو تعاقل في الشارع أو في أي مكان، المهم المجلس هذا اصطلاح أنه مكان العقد، المكان الذي تم فيه عقد البيع. نعم، قوله يثبت، صار المجلس في هذا الاصطلاحي، المجلس باللغة إيش؟ مكان الجلوس، لكن في الفقه في الاصطلاح مكان عقد البيع، مكان العقد، سواء كان المجلس أو السطح أو الشارع أو في البرية. نعم، أحسن الله إليك. نعم، قوله يثبت في البيع، أي للبائع والمشتري، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بالي. نعم، وقد أخذ بالحديث الأئمة الثلاثة، وأنه يثبت خيار المجلس، وقال مالك إن المراد به التفرق بالأقوال وأنه إذا تم العقد فلا خيار في المجلس، لأن التفرق بالأقوال يحصل بالقبول بعد الإيجاب، والبيع من العقود اللازمة التي تلزم من حينها. ولكن قوله رحمه الله ضعيف جدا، لأنه حمله على التفرق بالأقوال يناقض الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايع الرجلان، والتبايع يتم بالإيجاب والقبول، ثم قوله: ما لم يتفرقا وكان جميعا، والمراد في المجلس. فالصواب ما عليه الجمهور أن خيار المجلس ثابت ما دام المتعاقدان في المجلس. والحكمة من خيار المجلس هي أن الإنسان قد يتعجل في بيع الشيء أو شرائه، ويقع ذلك منه من غير ترو، فيحتاج إلى أن يعطى هذه الفسحة. وإنما أعطي هذه الفسحة لأنه إذا وقع الشيء في ملك الإنسان فإن الرغبة التي كانت عنده قبل أن يتملكه تقل، فجعل الشارع له الخيار، وهذا من حكمة الشارع ولم يكن طويلا لانتفاء الضرر. قوله: والصلح بمعناه، أن يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع. فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع، وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه. أحد القسمين ما كان بمعنى البيع، مثل أن يقر الإنسان لشخص بمئة صاع من البر ثم يصالحه المقر على هذه الأصواع بمئة درهم، فهذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة، فيثبت به الخيار قياسا على البيع. قوله: وإجارة، أي وكذلك يثبت في الإجارة، لأن الإجارة بيع منافع، فالرجل إذا أجر آخرا. طيب ثاني بعد. قوله: والصرف، أي ويثبت أيضا في الصرف، لأن الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود فيبيع ذلك. قوله: والسلم، السلم يثبت به خيار المجلس، والسلم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة، مثل أن يقول الرجل للفلاح: أريد أن أشتري منك. قوله: دون سائر العقود. وذلك لأن الأصل أن العقد بمجرد انعقاده يترتب عليه مقتضى، خولف في البيع لورود النص فيه، فيبقى ما عداه على الأصل مثل الرهن والوقف والهبة والمساقاة والحوالة والعتق والنكاح وما أشبه ذلك، فهذه ليس فيها خيار، ليس فيها خيار مجلس. وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين: الأولى أن تكون من العقود الجائزة، فهذه جوازها يغني عن قولنا إن فيها الخيار، لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق، سواء في مجلس العقد أو بعد. فالهبة مثلا ما تلزم إلا بالقبض، فإذا قال: وهبتك داري هذه، ما يلزم الواهب موجب الهبة ولو تفرق، فلا تلزم إلا بالقبض. نعم. الثانية أن تكون من العقود النافذة التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار، مثل العتق والوقف. أما المساقة فقيل إنها عقد جائز، وعلى هذا فلا خيار فيها، لأن المتساقيين عندك كذا؟ لا، بياء واحدة. لأن المتساقيين كل منهما له أن يفسخ، والمساقاة أن يدفع الإنسان بستانه لشخص فلاح عامل ويقول: خذ هذا اعمل فيه ولك نصف ثمره. فالمشهور من المذهب أنها عقد جائز، فللعامل أن يفسخ ولصاحب البستان أن يفسخ. إذن لا حاجة أن نقول له خيار مجلس، لأن الخيار ثابت سواء كانوا في مجلس العقد أو بعده. وعلى هذا يمكن أن نأخذ من ذلك قاعدة، وهي أن كل عقد جائز فليس فيه خيار المجلس، لأنه يستغنى بجوازه عن الخيار ما دام أن الإنسان يملك أن يفسخ. يعني لا معنى أن يقال له خيار المجلس، لا معنى، وأصل غير لازم. نعم. ما دام أن الإنسان يملك أن يفسخ هذا العقد ولو بعد التفرق فلا حاجة أن نقول فيه خيار مجلس. والرهن وهو عقد لازم من أحد الطرفين وجائز من أحد الطرفين. والرهن هو عقد لازم من أحد الطرفين وجائز من أحد الطرفين، فمن له الحق فهو في حقه جائز، ومن عليه الحق فهو في حقه لازم. مثاله: استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا فأعطيته كتابا، فهذا الرهن من قبلي أنا لازم، ومن قبل صاحب الحق جائز، لأن له أن يفسخ الرهن ويقول: خذ كتابك، ويبقى الدين في ذمتي دينا مرسلا. العتق: لو أعتق الإنسان عبده ثم أراد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لكن إذا كان الرهن فرع عن بيع، فما دام المتبايعان بالخيار فكذلك في الرهن، ما دام الرهن تابع للبيع، يعني باعه السلعة ورهنه المشتري شيئا بالثمن الذي في ذمته، فالرهن هنا له فيه الخيار ما دام في المجلس، لأن العقد حينئذ ليس بلازم، فالرهن كذلك فرع عنه. يعني إذا قبله ما لها الخيار، إذا إيش؟ إذا قبل الرهن ما لها الخيار صاحب الحق. إيه لكن ما دام أنا أقول لك رهنه الراهن المشتري رهن البائع بالثمن الذي في ذمته وهما في المجلس، أليس المشتري الفسخ؟ وفرع عنه الرهن ما يلزم، لأن الرهن المتفرع توثيق بالثمن، ثمن السلعة، فإذا فسخ المشتري البيع انفسخ الرهن تبع له، لأن الرهن هذا فرع عن البيع. لكن في دين يعني لازم ورهنه توثيقة طالبه بالدين أو أقرضه مال وقبضه ورهنه توثيق، فإنه يلزم، ليس له أن يلزم الراهن دون المرتهن كما قال الشيخ. نعم. والعتق لو أعتق الإنسان عبده ثم أراد فسخه في نفس المجلس لم يصح لقوة نفوذه، ومثله الوقف لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه، ومثله الهبة إذا قبضت لا خيار فيها، إذا قبضت لا خيار فيها لأنها ليست عقد معاقد، يعني لو قبض الموهوب ولو قبض الهبة في المجلس فلا خيار للواهب. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. بعد حدد الموقف. نعم. نعم. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. هذه عبارة. نعم. نعم. تقول إيش؟ ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. ما لم يتفرقا عرفا، يعني لكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق على نص الحديث. الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال المؤلف عرفا يعني توضيح للتفرق، ان كل ما يعتبر تفرقا فهو تفرق، ما لم يتفرق عرفا فاذا كان يعني خروج واحد منهم خرج منها الغرفة راح للغرفة الأخرى، إذا كان هذا لا يعد تفرقا، هم في مكانهما لم يبرح، كأنه يلاحظ مثل هذا، هو قام من المجلس للغرفة الثانية أو قام أكرمكم الله لدورة المياه، كأنه هذا لا يعد في عرف الناس تفرق، إنما يعد تفرق إذا خرج فارق المكان خارج التارك للمكان. ايش قال الشيخ على الفقرة على الجملة دي؟ عرفا في الروض ذكر إيه ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما في مكان التبايع، فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وإن كان في دار كبيرة ذات مجلس نعم، فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، يعني هذا تفرق ما فيه إشكال نعم، وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نعم أو إلى نحو صفة، وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها طيب فقد افترق. هذا الشارح ايش كان الشارح على هذا؟ عرفا عرفا نعم. قوله الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما، أي لكل منهما الخيار ما لم يتفرق، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه نعم. فإن تفرق فلا خيار، ولكن بماذا يكون التفرق؟ هل هو محدود شرعا؟ الجواب يقول العلماء إنه محدود عرفا، لأن الشرع لم يحدده، وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فإنه يرجع فيه للعرف كما قال الناظم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. ولهذا قال المؤلف ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما، ولكن كيف التفرق عرفا؟ الجواب ننظر، فإذا كان يمشيان من الجامع إلى المعهد العلمي فباعه عند الجامع وجعل يمشيان إلى المعهد العلمي، وهذا الممشى يستغرق ثلث ساعة على الأقل، فهذان الرجلان لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد، فما دام يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار، وإذا كان في حجرة وتبايع ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فقد تفرق، لأن المجلس الأول انتهى. وإذا كان في الطيارة يعني الشيخ جعل هذا تفرق وإذا كان في الطيارة متجهين إلى محل بعيد مقداره 13 ساعة وتبايع عند إقلاعها ولا تهبط إلا بعد 13 ساعة فتكون مدة الخيار 13 ساعة ما دام لم يتفرق، وحل هذه المشكلة أن يتبايع على أن لا خيار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، ومعنى ذلك أن يسقط الخيار فيتبايع على أن لا خيار، وأنه بمجرد الإجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار مسألة، فإن لم ينفياه في العقد دخل في العقد. نعم نعم عبد الرحمن نعم. السلام عليكم المسلمين على الحديث وكان جميعا قالوا فيها فائدة، وهي ما إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنه في هذه الحال لا خيار، لمجرد ما يقول أحد بعت والثاني يقول اشتريت وجب البيع أثناء الكلام، ما يقال ما لم ينقطع الاتصال أو يغير إيش؟ ما دام يقول لا خيار له، لا خيار له إيش؟ بمجرد أن يقول بعت ولكن يقول اشتريت وهما كل منهما على الهاتف على الخط. نعم. ما هو فاعل. مجرد ما يقول أحد بعت والثاني يقول اشتريت وجب البيع. هل من يقول؟ في تأمل كلام الشيخ. في حديث البخاري فيه إذا تبايع رجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لا فرق قوله وكان جميعا فمحل يعني الشاهد وكان جميعا فاستدل بقوله وكان جميعا على محل الواحد. تأكيد تأكيد. شو معنى وكان جميعا؟ جميعا بالهاتف. هذه فيها تأمل. الذي عندي الآن فيما يظهر أنهما ما دام كل منهما في مكانه والكلام متصل لم ينقطع الكلام فيما بينهما فهما في هما جميعا لقائل أن يقول هما جميعا الآن. يعني ما دام أنهما يتحدثان فهما جميعا مجتمعان لم يتفرق. الشرح الكبير مع الإنصاف يتكلم عن التفرق. نعم. الشرح الكبير مع الإنصاف نقل المحقق قرارون يقول وقيل أن يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة. قال أبو الحارث سئل أحمد عن تفرقة الأبدان فقال إذا أخذ هذا هكذا وأخذ هذا هكذا فقد تفرقا. ما لم يتفرقا. المهم قولهم ما لم يتفرقا كلام معقول. إذا كان الناس يعدون هذا تفرق فهو تفرق. إذا لم يكون لا يعد تفرقا مثل المثال ذكروه مثل قام لحاجة وهو في المكان يعني ما يعد أنهم تفرقوا وهم في مكانهما ما لم يتفرقا. يعني ما تفرق اللي قام يأخذ حاجة من المكان الثاني أو قام للدورة عندي أنا لا ما يسمى أنهم تفرق. نعم يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك. هذا سائل يسأل يقول ما هو بيع السلم؟ بيع السلم بيع السلم هو بيع مكيل مثلا مكيل أو موزون كالثمر ثمر النخل يبيعه مؤجلا بثمن حاضر بثمن معجل. يقول المشتري بعني 100 صاع من زرع من بعد 6 أشهر أو بعد سنة ب100 ريال مثلا مقدمة فهذا بيع السلم. كما ذكرت بيع بيع الشيء مؤجلا نفس المبيع مؤجل والثمن معجل عكس البيع إلى أجل البيع المعروف. نعم. يقول أحسن الله إليك أليس عقد المزارعة والمساقاة هو نوع من أنواع الإجارة فيكون فيهما خيار المجلس؟ يقول بيع عقد المزارعة فيه خلاف منهم من يعده إجارة وحينئذ يصير بيعا وبعضهم يقول لا إن هذا عقد شركة عقد شركة وهذا ما يرجح شيخ الإسلام. يقول عقد المزارعة والمساقات عقد شركة عقد مشاركة. نعم. يقول أحسن إليك لي عند صاحبي أمانة فطلبتها منه فقال لي أوتهب لي منها شيئا. قال لي أوتهب لي منها شيئا فقلت له خذها كلها إن شئت فسكت ولم يقل شيئا وندمت لأني بحاجة إليها واستحييت طلبها منه فهل تعتبر الهبة قد وقعت وليس لي الرجوع فيها؟ لا إله إلا الله. الذي يظهر لي أنه أن لك الرجوع فيها تخبره بالحقيقة أنك فعلت ما فعلت وأنك وهبت له استحياء، لأنه في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، وأنت وهبته لا عن طيب نفس، وهبته لا عن طيب نفس، فأرجو أنه أن لك الرجوع لأنك لم تعبه هبة عن طيب نفس، وهو إذا علم لا يحل له يعني الاستيلاء عليها أو المطالبة بها إذا علم حقيقة الحال. نعم. يقول أحسن الله إليك، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء بلفظ يتفرق والأخرى يفترق، اللفظ نعم. يقول أحسن عليك، تدين رجل من آخر مبلغا من المال، فلما أتى يطالبه به أبى لعدم وجود عقد يثبت ذلك، فما الحكم في ذلك؟ عند القاضي في المحكمة يختصمان عند القاضي ويتداعيان. نعم. يقول أحسن عليك، سائل من الشبكة، أريد أن أخرج مالي من المصرف ولكن لم أستطع من أجل نقص السيولة في البلاد، هل أدفع لشخص مبلغا ليخرج مالي من المصرف، بمعنى يخرج لي 1000 وأعطيه 100؟ أعد السؤال. يقول أريد أن أخرج مالي من المصرف، نعم، ولكن لم أستطع من أجل نقص السيولة في البلاد، هل أدفع لشخص يعني كيف؟ طيب المصرف ما يعطي؟ طيب فيعطي، يقول كم السؤال؟ يقول من أجل نقص السيولة في البلاد، هل أدفع لشخص مبلغا ليخرج مالي من المصرف، بمعنى ليخرج مالي من المصرف، بمعنى يخرج لي 1000 وأعطيه 100؟ الرياض على أنه جائز، أقول يظهر أنه جائز، 100 أجرة له على تعقيبه ومسعاه. نعم. طيب البنك أليس يلزمه، يلزم البنك هذا دين للمودع؟ ما نظام البنك ما يدفع يعني هل نقول الشرع يكون ما يدفع يقول ها؟ كان أحسن الله إليك، إذا تعدد الطالبين يكون هناك محاصة، يعني كانوا إذا دفع البنك أضر بالباقين. بناء على هذا ما يجوز أصلا بقطع النظر، حتى ولو لم يدفع له 100 في مقابل تحصيله 1000، ظاهر؟ نعم. ما يجوز له أن يعمل على تخليص 1000 ما دام إن هذا يضر بالآخرين وإن هذا لا يتأتى، لأن البنك مدين للمودعين، مدين للمودعين بالغرم، هم المودعون هم الغرم للمودعين. دفع الضرر ايش؟ تدفع الضرر عن نفسك؟ لا، ما هو الظاهر. ارسل يا شيخ يقول البلاد تمر بأزمة سيولة. ما خايف تمر لكن ما الذي خصك انك تستخرج مالك والاخرون لا يستخرجونه؟ ما يستطيعون يعني البنك لا يستطيع أن يغطي الديون اللي عليه، يغطي للمودعين. نعم. ما أدري قادر البنك أن يسدد الجميع؟ يقول السائل أحسن عليك لا يضر بالآخرين، لكن بعد يعني ما أدري هل هو تصوره أو أنه لكن الموظف أعلم من ناحية البنك، لكن التعليم داخل البنك لا تتيح له أن يعمل ذلك على نيته، فيعطيه فلوس في الأموال هذه على الأزمة ليفعل ذلك سرا. يقول أحسن الله إليك أنا مقبل على عملية جراحة ويريد الحصول على مال على ماله أو على مال. نعم. لعل والله أعلم إذا كان إنه يعني لا يترتب على يعني استحصاله لماله ضرر بالآخرين، وأنه سيا أخذ أو لم يأخذ سيا بالنسبة للآخرين، ما دام إنه لا ضرر على أحد من المودعين الآخرين وإن الأمر سيا فله أن يعمل، وبناء على هذا فالمبلغ الذي أعطاه يعني نوع من يعني يمكن يجري مجرى يعني الرشوة الجائزة التي لدفع الظلم، الرشوة الجائزة التي لدفع الظلم المحقق. نعم. بعد قل أحسن إليك ما المقصود بالصبرة؟ الكومة، نسميها الكومة احنا، يعني الطعام اللي يعني موضوع تسمى زبرة أيضا، الصبرة هي الزبرة أو الكومة، يعني الطعام اللي بعضه فوق بعض. بعض الأعراف يسمونها عرمة. ها؟ عظمة عظمة، المهم أنه بأي لغة، زبرة، عظمة، كومة، صبرة. نعم. قل أحسن عليك هذا السائل من الشبكة طلب مني شخص سؤال الشيخ هل فيه تعارض بين نزول الله تعالى في الليل الآخر وبين الاستواء على العرش، وقد بينت له عدم الخوف في باب الأسماء والصفات؟ هذه مسائل ليس فيه تعارض بس، وهي مسألة خاضة فيها الناس، ولكن ينبغي أنه لا تعارض، فالله ينزل كيف شاء ولا نقول يلزم منه كذا وكذا يعني خلو العرش، هذه تكلم فيها الناس وخاض، الله المستعان، لكن الصواب أنه لا يقال فيه. بل شيخ الإسلام في شرح حديث النزول رجح القول بأنه تعالى لا يخلو منه العرش، لأن نزوله ليس كنزول العباد يلزم منه كذا وكذا وكذا. نعم. يقول أحسن الله إليك، اختمت. نعم. هل من كلمة ترقق القلوب؟ وكيف السلام من كثرة الفتن في هذا الزمان؟ الله يصلح القلوب، الله يصلح القلوب. ترقيق القلوب بتلاوة الكتاب، بتدبر وتفكر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود، الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تدبر القرآن فيه ذكر الترغيب والترهيب، تقرأ آيات، اقرأ. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، إلى قوله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، يحلون فيها من أساور من ذهب، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله. بعد الآيات هذه قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم. فإذا قرأ المسلم هذه الآيات من الوعد والوعيد ففي ذلك ما يلين القلوب الذين يخشون الله ويخافون عقابه ويؤمنون بوعده ووعيده. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه يهدينا الصراط المستقيم.